حديثه من الحارث بن ابي اسامه من مسند ابي هريره. من ابي هريره؟ اي من ذكره؟ كشف النقاط. ها؟ كشف النقاط كما قال به ابو عيسى. اي يعني عن يحيى بن عبيد؟ عن ابيه عن ابي هريره. عن ابيه اللي هو عبيد بن رجاء؟ لا عبيد مولى السائب المخزومي. من السائب المخزومي قال ابن رجاء؟ تقريبا. ها؟ تقريبا موجود؟ اي الحديث نفسه؟ لا الحديث نفسه يعني ذكر يعني فيه انه راويه في هذا الكلام كشف النقاط لما جاء الى هذه المواضع قال يحيى بن عبيد عن ابيه يقول عند الحارث بن ابي اسامه كما في المقالب عن ابي هريره. جل التعليق اللي في شو اسمه في تحت الاحوذي او في يحيى ابن عبيد ابن رجاء عن ابيه ولم اقف ولا اعرف ما ولا اقف ما ترجع ما الذي قال هذا؟ هو احمد شاكر ولا تحت الاحوذي؟ حديث أبي قتادة وحديث جابر في كلام في نفس كلام بنفس الشرح يقول لما قالوا في الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد في ضمن القاب تخفيف الراء الأنصاري صحابي له حديث لا ذكر هذا في موضع آخر في نفس الشرح يحيى بن عبيد بن رجاء هذا عند مشاكل ولا عند ولا ذكره هذا الشيخ رحمه الله إليك الحديث الذي تأتي كان يرتاد لبوله قال هيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره هو من رواية يحيى بن عبيد بن رجع عن أبيه ولم أرى من ذكرهما هذا في حديث اللي كان يرتاد لبوله يعني معناه أنه يعني إسناد آخر يحيى بن عبيد بن رجع أنه أتى به لما أتى وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانه قال ولم أقف على من أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ وقد أخرج الطبراني في الأوثق عن أبي هريرة في لفظ كان صلى الله عليه وسلم لكن الإسناد هذا الذي فيه الذي فيه الذي فيه يحيى بن عبيد بن رجع عند الحارث ما رجع أنا أخذت من كشف النقاط عند الحارث يقول يقول نعم كما في المطالب يقول بمسند الحارث كما في المطالب لأن صنيع الترمذي هنا يفيد بأن أبوه صحابي يعني يتكلم عن الصحابة يتكلم عن الصحابة وبالذات عن فلان ولم يسأل الصحابة هو الآن يعني على هذا هو مسند أبي هريرة هنا ذكر أبو هريرة لا هنا ذكره في هذا الموضع في هذا المكان وفي الباب عن فلان فلان لا ما فيه أبو هريرة لا تسكن يقول يحيى بن عبيد يعني المتبادر انه يعني يقصد ان عبيد صحابي لان اذا قيل وفي الباب عن فلان فلان مقصود صحابه فاذا كان من عند الحارث بن ابي سامي في هذا السنه فانه عن ابي هريره يعني سيكون عن معناه انه يعني ما انه يعني يحيى بن عبيد عن ابيه عن ابي هريره اذا كان من ابي هريره هو صحابي أما كونه يراد يعني أنه تابعي فهذا ليس من أقول ليس من طريقته أنه في الباب يذكر الصحابة لا يذكر شواهد وهو مسند أبي هريرة على هذا الكلام قال وأبو موسى في الباب لازم نعرف الباب أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وحديثه هو أخرج أصحابه في الستة وابن عباس ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عبد المطلب أحد العبادة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وبلال بن الحارث وبلال بن الحارث أخرج حديثه أصحاب السنن أصحاب السنن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

وأبوه مشهور بكنيته أبو بكر بن أبي قحافة، واسمه عبد الله بن عثمان، ليس مشهورا باسمه، ليس مشهورا باسمه ولكنه مشهور بكنيته رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. علي بن أبي طالب حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عائشة هي واحدة من سبع أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس مرة ذكرى. حديث أبي اليمان أخرجه أصحاب الكتب الستة. حديث ابن خالد الجهني أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأنس أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي من صحابي حديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. وابن عمر عبد الله بن عمر أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأم حبيبة ومن حبيبه من المؤمنين وهي رملة بنت أبي سفيان حديثها أخرجه أصحاب الستة. وأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي حديثه أخرجه أصحاب الستة. وأبي أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد أخرج حديثه أصحاب الستة. وتمام بن عباس بن عبد المطلب وهو حديثه هذا ليس من رياض الله هو كما يقول مشاكل عند أحمد وذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فروايته عنه مرسلة. عبد الله بن حنظلة لكن هذا شيء معدوم من الصحابة من حيث الرواية من حيث الرؤية الصحابي ومن حيث الرواية من كبار التابعين. عبد الله بن حنظلة ورؤيه أبو داود أخرجه أبو داود. نعم. أم سلمة أم سلمة حينت أبي أمية أم المؤمنين حديثها أخرج أصحاب الكتب الستة. وواثلة بن الأسقع وواثلة بن الأسقع أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأبي موسى وأبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس وقد أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هناء قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا يبين الاتياك عند الصلاة لأن الصحابي الذي روى الحديث هو الذي فهمه على هذا الفهم وأنه يستاك عندما يقوم إلى الصلاة. وفيه أيضا إشارة إلى تأخير العشاء وأيضا الذي يدفعه أو يمنعه من ذلك ما يخشى من المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام من أجل أن يناموا ويصلوا ثم يناموا وانتظارهم يعني يترتب على ذلك مشقة وأنهم ينامون قبلها فيتأخرون عنها. وقد جاء كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها لأن النوم قبلها يؤدي إلى تفريطها بحيث الإنسان ينام عنها. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة البخاري وغيره في الباب ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد كل هؤلاء مروا ذكرهم. وعن أبي إسحاق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم ما ذكر المسلح للسماء في الموضع الناقض لكن من ناحية الشاهد طبعا حديث أبي هريرة هو لا شك أن الشاهد له ويكون صحيحا بهذا المعنى وإن كان أنه متصل أيضا أنه سالم من العنعنة فيكون أيضا هو بذاته قد يعني حصلت له الصحة. هذا ما ذكر أنه شيء عن تصريح بالسماع. لأنه